وحين تولينا عمن أطعم من فاقة وآمن من فزع صار للجوع بيننا ضحايا وكسان الخوف ثوب المنايا. حمائم السلم ماذا تطلبين هنا؟ حمائم السلم طيري وادعي بلدي. حمائم السلم طيري وادعي بلدي. حمائم السلم ما بقت مدافعهم ولا بنادقهم أهلا ولا سكنا، غرائبا تركاتها والدماء جرات، والناس قد وهنوا والكفر ما وهنا. سريع للشيخ في بيضاء جيبته، هل نام مذ قدموا أم يا ترى وسنا؟ سريع جائز قومي ما ألم بهم، سريعا الطفل بل واستشهد الدملا. وسائل العفة الثكلى تذوب أسا، وتشتهي اليوم موتا فالبقاء فنا. سليعا الصبح كم يشكو مظالمهم، وسائل الليل كم طال الظلام بنا. سليم رابع قومي سائلي وطني، بل واسأل السلم يغضي مطرقا حزنا. كلا وكلا فما وفوا عهودهم، كلا وربي ما يحمي الونا وطنا. يا أيها المسلم الحرى مدامعه، ما ينفع الدمع أقدم والبس الكفنا. قد سال دمع عمير حين بشره، فجد في طلب الجنات ما سكنا. أقدم ترفع للذات إن لها أهلا سواك، فإن اليوم يوم عنا. أقدم فما لحمام الموت صارفة، قد كان عزك بالإقدام مرتهنا. أقدم وجاهد ولا تأبه لجحفلهم، إن أرهب الناس هم يخشون مؤمننا. أقدم وزلزل جموع الكفر قاطبة، الله أكبر إن الله ناصرنا. الله أكبر إن عدتم فإن لكم وعد الإله بتمكين كما أدنا. الله أكبر وعد الله منجزه، قد كان نصرك بالإيمان مقترنا. الله أكبر هذا اليوم جحفلهم، يفر كالفأر من ضرغام مسلمنا. يا أمة العز طال الذل فانتفضي، واستقبل النصر إن النصر منك دنا. يا أمة العز طال الذل فانتفضي، واستقبل النصر إن النصر منك دنا.